وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، اللهم إنا نسألك أن لا ندرك ذلك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال العلماء يقول ذلك لما يرى من الأمور العظام التي تفضل الموت عليها من عظيم البلاء ورئاسة الجهلاء وخمول العلماء واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام. نعوذ بالله من هذا الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.